السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن معكم في مجموعة رقم 8 شخص اسمه أبو هارون السلفي مصري ومن بلدتي أعرفه جيدا، يقول على الشيخ الحجوري إنه مبتدع ضال، وثم أجده معكم في المجموعة. هذا لأني خرجت من المجموعة بارك الله فيك، وعندي بعض الأمور كنت أريد أن أتحدث معك فيها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. السلام عليكم.